وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله أنزه لهم من حد مضاجهم ومن ليوت حماة حول مصلبه أما يكن فيكون لائذين به كم من هريم ينادي في تعرضه كم من صريع حزين في تلاهبه ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع العقدان والروح مولاي صل وسلم حول مصلبه أن يكون سيكون لائذين به كم من هريم ينادي في تعرضه كم من صريع حزين في تلاهبه ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع العقدان والروح مولاي صل وسلم وبالحماة التي أصفت موادتها الله دمر بالإسلام مودتها وبالحماة التي أصفت موادتها من بعد ما أظهرت بالغي شدتها من بعد ما أظهرت بالغي شدتها ولت وألقت من البأساء عدتها ثم اشتكت من سيوف الله حدتها تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم مولاي صل وسلم الله دمر بالإسلام الإسلام مدتها وبالحماة التي أصفت موادتها من بعد ما أظهرت بالغي شدتها ولت وألقت من البأساء عدتها ثم اشتكت من سيوف الله عدتها تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم مولاي صل وسلم بعصبة طالما أبدون صاحته في الحرب والسلم قد نلنا سماحته فصدعوهم فلم يرضوا صباحته واستسوؤوها فظنوها إجاحته كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرن إلى لحم العذا قارب مولاي صل وسلم بعصبة طالما أبدون صاحتهم في الحرب والسلم قد نلنا سماحتهم فصبحوهم فلم يرضوا صباحتهم واستسوؤوها فظنوها إجاحتهم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العذا قارب مولاي صل وسلم فأصبحت أرضهم في ألفناء حسد في كل ناحية ترمى بفاضحة فصفقة القوم أضحت غير رابحة لما أتاهم بنفس غير جامحة يجر بحر خبيث فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم مولاي صل وسلم فأصبحت أرضهم في ألف نائحة في كل ناحية ترمى بفاضحة فصفقة القوم أضحت غير رابحة لما أتاهم بنفس غير جامحة يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم مولاي صل وسلم أنقذهم من سائر العرب فحاربوا لأعاد الله بالقبض حتى تولوا وظنوا الفوز في الهرم وأيقنوا من سيوف الله بالعطم الله أنقذهم من سائر العرب فحاربوا لأعاد الله بالقبض حتى تولوا وظنوا الفوز في الهرم وأيقنوا من سيوف الله بالعطم وهم يقولون يا لله من عجب من كل منتجب لله محتسب يسطو بمستأصل للكفر مصطلم مولاي صل وسلم في الهرم وأيقنوا من سيوف الله بالعطم وهم يقولون يا لله من عجب من كل منتجب لله محتسب يسطو بمستأصل للكفر مصطلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي حين قدر الله أنت رسول الله حين قدر آلا وصحبا بهم ركن الضلال هدب الله آتى رسول الله حين قدم آلا وصحبا بهم ركن الضلال هدب عدوهم عاد لا عقلا له وعذب عدوهم عاد لا عقلا له وعذب وفاز بالسلم من والاهم وسلم عدوهم عاد لا عقلا له وعذب وفاز بالسلم من والاهم وسلم كم عامل منهم لله حين علم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من باب غرباتها موصولة الرحم مولاي صل وسلم دائما حين قدم آلا وصحبا بهم ركن الضلال هدب الله آتى رسول الله حين قدم آلا وصحبا بهم ركن الضلال هدب الله آتى رسول الله حين قدر آلا وصحبا بهم ركن الضلال غدر عدوهم عاد لا عقلا له وعدل عدوهم عاد لا عقلا له وعدل وفاز بالسلم من والاهم وسلم كم عامل منهم لله حين علم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غرباتها موصولة الرحم مولاي صل وسلم رسول الله حين قدم آلا وصحبا بهم ركن الضلال هدم عدوهم عاد لا عقل له وهدم وفاز بالسلم من والاهم وسلم عدوهم عاد لا عقل له وعدم وفاز بالسلم من والاهم وسلم كم عامل منهم لله حين علم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غرباتها مكفولة الرحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير ركن الضلال هدر عدوهم ما عاد لا عقل له وعدر وفاز بالسلم من ولهم وسلم كم عامل منهم لله حين علم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غرباتها موصولة الرحم مولاي صل وسلم دائما في الكتب الله أتحافهم بالمدح في الكتب هم الأشداء لا يخشون من عطب ما بينهم رحم كالأهل والنسب كم جحفل مزقوا بالخط والقبض كيما تكون لها العليا على الرتب مكفولة أبدا منهم بخير أبل وخير بعل فلم تيتم ولم تائم مولاي صل وسلم من كل هول ويوم البعث راحمهم الله رب العلا لا زال عاصمهم من كل هول ويوم البعث راحمهم ففاز بالعز من أمسى مسالمهم وباء بالذل من أضحى مخاصمهم كم من عزيز بكى يخشى عزائمهم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصاد مولاي صل وسلم وفخرا على الأعجم والأعرج الله ولك يا من جاء بالأعجم فضلا وفخرا على الأعجم والأعرج الله ولك يا من جاء بالأعجم فضلا وفخرا على الأعجم واللعبج. الله ولك يا من جاء باللعجج فضلا وفخرا على الأعجم واللعبج وحسن مرتبة جلت عن الطلب لما علوت على الافلاك والعجب وفزت بالسمع والرؤيا بلا تعب وجل من قدر ما وليت بالرتب وعز ادراك ما وليت من نعم مولاي جلت عن الطلب لما عبدت على الافلاك والحجب وفزت بالسمع والرؤيا بلا تعب وجل مقدار ما ولدت بالرتب وعز ادراك ما ولدت من نعم شقيق الله شاهد حسن من براتب إن المراحب من سامي بضاعتك ما زال يبكي ويدعو في براتب حتى استجيب دعاه في جماعتك ولا لما ترتجي في شفاعتك لما دعا الله داعينا لطاعتك بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي من العنايات ركن الغير شفاعتك لما دعا الله داعينا لحضرتك بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي ضراتهم حتى استجيب دعاه في جماعتهم ولا لما ترتجيه في شفاعتهم لما دعوا الله داعينا لطاعتهم بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبنا خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبنا خير الخلق كلهم يا وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة الحرم بجاه من بيته في طيبة الحرم بجاه من بيته في طيبة الحرم واسمه قاسم من أعظم القاسم مولاي ما زال يبكي ويدعو في ضراته ما زال يبكي ويدعو في ضراته حتى استجيب دعاه في جماعته ولا لما ترتجيه في شفاعته لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم فكان غار حرى محبوب الفاتح الله ألقى عليه حب وحدته فكان غار حرام عبود الفاكهين فجاءه الوحي في أوقات خلوتهم وقال اقرأ فلم يفهم لنجوتهم فضمه فوعى منه بضمته راعت قلوب العداء أنباء دراسته كان بأس أجفلت غفلا من الغنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما الله ألقى عليه حب وحدته فكان غار حرام عبود إلفته فجاءه الوحي في أوقات خلوته فجاءه الوحي في أوقات خلوته فجاءه الوحي في أوقات خلوته وقال اقرأ فلم يفهم لنجوته فجاءه الوحي في أوقات خلوته فجاءه الوحي في أوقات خلوته وقال اقرأ فلم يفهم لنجوته فضمه فوعى منه بضمته راعت قلوب العداء أنباء بعثته كان بأس أجفلت غفلا من الغنم مولاي صل وسلم كل محتبك بالعزم والحزم والأصحاب والملك هذا وأعداؤه كالبحر والسمك لم يختشوا دوران الدهر والفلك ويشتهون اللقاء في النور والحبك ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضمي مولاي صل وسلم الله ألقى عليه حب وحدته فكان غار حرام عبود إلفته فجاءه الوحي في أوقات خلوته فجاءه الوحي في أوقات خلوته وقال اقرأ فلم يفهم لنجوته فضمه ضمة فوى منه بضمته راعت قلوب العداء باء بعثته كان بأس أجفلت غفلا من الغنم مولاي صل وسلم بالعزم والحزم والأصحاب والمكيد هذا وأعداؤه كالبحر والسمكيد لم يختشوا دوران الدهر والفلكيد ويشتهون اللقاء في النور والحمك ما زال ينقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على أواضم مولاي صل وسلم